الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم الحلف على المصحف وما الذي يترتب على ذلك؟ الحمد لله، لم يكن من عادة السلف الصالح أنهم يوقعون اليمين على المصحف، بمعنى أن الواحد منهم يأخذ المصحف ويفتحه على سورة أو آية منه، أو أن يمسكه بجملته بين يديه ثم يقول: أقسم بالله على كتاب الله أنه حصل كذا أو أنه لم يحصل كذا. فهذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من عادة خلفائه الراشدين، ولا من فعل أحد من المهاجرين والأنصار، ولا نعلمه ثابتا عن أحد من أهل السنة والجماعة، بل المنصوص عنهم كراهته، فإنه من جملة المحدثات، ولم يجعل الدليل من جملة ما تعظم به اليمين أن يحلف الإنسان على المصحف، فهذا لا نعلمه ثابتا. فالواجب علينا أن لا نفعل ذلك، وأن لا يتكرر منا إن كنا قد فعلناه سابقا جهلا منا. فوضع اليد على المصحف أو في داخل المصحف هذا أمر محدث، والمتقرر عند العلماء أن كل إحداث في الدين فهو رد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا وإن كان بعض الناس يفعله للتغليظ والتشديد، فإنه تغليظ وتشديد لا دليل عليه، لا دليل عليه. فإذا الحلف والقسم على المصحف لا أصل له من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من فعل أحد من سلف الأمة وأئمتها، فالواجب علينا أن نتركه. وأما إذا كان الإنسان كاذبا في يمينه هذه، فإنه يكون بذلك قد أتى باب كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم موبقات الآثام والعصيان، لأن يمينه بالله عز وجل كاذبا سواء أكانت على المصحف أو غيره تعتبر من اليمين الغموس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس واليمين الغموس. وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في جهنم والعياذ بالله. وهذه لا كفارة لها إلا التوبة ورد الحقوق إلى أهلها، وإلا فلو أنه كفر عنها بإطعام 100 مسكين لما برئت ذمته، ولو صام عنها 1000 يوم فإنها لا تبرأ ذمته، بل لا بد أن يتوب منها إلى الله عز وجل. فمن حلف على يمين غموس، بمعنى أنه أخبر باليمين عن شيء وهو يعلم أنه كاذب فيه، فهذه غموس يجب على صاحبها أن يتوب التوبة الصادقة لله تبارك وتعالى. وأما إذا كان حلفه على ألا يفعل هذا الأمر مستقبلا ففعله، كأن يقول: والله لا أفعل كذا وكذا، أو يقول: والله لا أفعلن كذا وكذا، ثم حنث في يمينه ففعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، فإن عليه كفارة يمين في هذه الحالة. وقد بين الله عز وجل هذه الكفارة بقوله: فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. والخلاصة من هذه الفتية في 3 نقاط: الأولى أن الحلف على المصحف ليس من هدي السلف الصالح، بل هو من الأمور المحدثة. الثاني أن الإنسان إذا حلف على يمين وهو يعلم كذبه فيها فهي يمين غموس، وكفارتها التوبة إلى الله عز وجل ورد الحقوق والمظالم إلى أهلها. النقطة الثالثة أن اليمين إذا كانت على فعل مستقبلي، إما أن يفعله أو يتركه ثم حنث في يمينه، فعليه أن يخرج كفارة اليمين المذكورة في الآية السابقة، والله أعلم.